وأثناء إشراف المغربي. طيب عندنا كلمة في دوليه عمرنا عن تفسه لا نقول في دوليهان، فالإسم المبني لا يسمى، المبني لا يسمى. فقد يقول قائد من نبي وهذا يعني المسمى اللبان، فهذا مسمى هذان، هذه أقول هذان، التي أقول اللتان. تقول الشيخ هما على صورة المثنى وليس المثنى حقيقة، المثنى لا بد أن يكون مغربا يعني ليس نفسيا، ثالثا أن يكون متسلسلا في اللفظ واللغة والمعنى. أيوة تقول العبارة، وأن يكون متفقين في اللفظ والوجه والمعنى، فلا يقال للمراد ضم انتفاق تفكر في المكر وعمر لعدم الاتفاق في اللفظ، وللعمران انتفاق تفكر في عمر وعمر في غالي. إيه؟ سرور؟ إيه؟ النبي وهذا الشخصية دول أولا لا بد أن يكون مفردا، ثانيا أن يكون معرفا، ثالثا أن يكون متفقين. إذا والوزن والمعنى فيقال الأمران بفتح فسكون في عمر وعم. طبعا عمر بضم العين ده ممنوع من الصرف بالعالمية والعدل والمعنى عن معنى، لكن عم مفهوم يعني ملون، فأنا نقول حرى العمران، لأن إذا قلت العمران معناها عمر وعمر، صح ولا لا؟ لكن عندنا عمر وعمر، وعمر غير عمر، صح ولا لا؟ يبقى لم يتفق على الشرط، لأن هذا عمر وهذا عمر. طيب، يعني شفافة الوزن، ولا العمران بضم الفتح لأبي بكر وعمر لعدم الاتفاق في اللفظ. العمران هنا العمران هذا يقول ليس له معنى في المثنى على كلام الشيخ، يعني ليس مثنى حقيقة، لكن ممكن يسمى مثنى من باب التغيير، من باب التغيير يعني بلغنا عمر على ابي بكر، ان عمر مثنى وابي بكر ملخص، صح ولا لا؟ المحاضره العمران يعني مطلق على ابي بكر وعمر، كما نقول المحاضره الابوان، لبال يقصد ايه يا بني؟ الابوان، قال تعالى ورفع ابويه عن العرش، رفع ابويه يعني ايه؟ رفع ابوه عن العرش. نعم. هذا يسمى باب التهذيب، لكن ليس مثنى حقيقة. فإذا قلت حضر العمران يعني أبي بكر وعمر، هذا أيضا باب التهذيب. يقول ولكن كلمة العينان الباطرة والجارحة عدم اتفاق المعنى، الباطرة العين الباطرة لا تسمى بها، خلاص؟ يقول عين الإيه؟ والعين الجارية، العين الزائدة هي عين الماء، العين الايه؟ إذا اختلفوا في المعنى، اختلفوا في المعنى، إذا قلت العينان الرأس الباطرة والزائدة التي فإذا هي عين الماء، هذا الإنسان مثلنا حقيقة، هذا هو الرأس. نعم، ذاك الرأس هي عمر عمر، هي عمر، مش فتح العين؟ أو عمر على الرفوع وأن يكون منكرا فلا يسمى العلم باقيا على علمياته، وأن يكون له مناسب يعني خليك واحدة، وأن يكون منكرا فلا يسمى العلم على باقيا على علمياته. هل شايفه من نفس هذا؟ لا يعقول ده اسمه محمد، فالمحمد ده نكرة والمعرفة المعرفة صح ولا والعلام ده النوع الثاني من انواع المعارف، الضمائر فهي الاعلام اللي يحكم الاشاره اللي يحكم المفروض الى اخره. فاذا اردت ان تسمي محمدا تقول المحمدان، فعند التسميه يراد تنكيره عشان يشك، يعني هو محمد قبل التسميه علم يعني معرفه، فعند التسميه يصير مثل فتقول حضر المحمدان، وإذا حضر محمدان، محمدان يعني نكرة في رجلان، المتعلم محمدان أصبح معرفة، الهي بشيء فيكون وأن يكون المنكر فلا يسمى العلم باقيا على علميته، يعني لا تسمى على علميته خلاص أصبح نكرة، يعني إذا أردت أن تكون يسمى صار نكرة. يعني إذا كنت حضر محمدان يعني تناكم حضر رجلان الآن محمدان يبقى تعطيل أرد ذلك أي نحن إذا سميته لا تسمي على علمياته، يعني إيه يعني أصبح لك إذا أردت أن تقول حضر رجلان ابنك رجلان فمحمد محمد شبه الإفراد معرفة، جاء محمد عن شرط المعروف لنا عند التسمية تقول جاء المحمدان، تقول لأقول جاء محمدان جاء رجلان، ها؟ يعني لا يسمى العلم باقيا على علميته، يعني عند التسمية صار نفسه لذلك، ها؟ وإن يكون له مباشر فلا يسمى الشمس والقمر. كيف كلمة ميدان؟ كيف تسمى ميدان؟ ميدان؟ وأن يكون له مماثل فلا يسمى الشمس والقمر لعدم مماثل، وقول القمران بالشمس والقمر بالتنفيذ. أن يكون له مماثل يعني الشمس والقمر، سيد محمد ومحمد يا له مماثل زيد وزيد رجل ورجل، قال رجلان من الذين يخافون أنهم يخافوا عليهم، لابد أن يكون له ماس، لكن الشمس أو القمر ليس له ماس في الوجود، أو رغم القمران للشمس هذا من باب التقليد، يعني إذا قلنا القمران للشمس والقمر هذا من باب التقليد، يتكلم في الأبوان متفق الأب والأم، العمران متفق على أساس وعمر، هذا يسمى من باب التقليد، واضح ولا لا؟ إذا قلت القمران تقف الشمس والقمر، إذا قلت القمران تقف القمر والقمر هذا يجب إن لابد له من إيمان، إيه معنى؟ لابد له من إيمان صح؟ هذا يسمى إن عندك حضرة أبوان إذا حصلت أباك رمان هذا المرض، يعني أبوان يعني أبو فلان وأبو كان إذا إذا له مات يعني إيه ثلاثة أب حضرة أبوان تحصل أباك رمان، فأنا كانت في الوجود واحدة فقط مقام الواحد فقط، إذا كنت حضرة حضران يعني أرويت القمرين تحت الشمس والقمر، هذا من باب التغيير، ولا بد أن يكون له ماس التغيير، وأن لا يستغني بالكلية غيره عنه، فلا يسمى سواء الاستغناء عن تسميته بتسمية بالنسبة لقول الشيخ داخل سليم عندنا، يعني اسم مكان ميدان اسمه ميدان فالدول ميدانا ان هو صورته هكذا ميدان وفر الدول ميدانا على اساس يعني اسم مكان المسلم نجيب على اخره الف ونجم اعتبرت ان الكلمه دي وكلمه نساء كلمه مفرد الميدان مثل الميدان لا اظهر الميدان على الميدان ثم تذكر المنصف الذي كان في اخر الف ونجم اجل ان الجمع والله يستمر بالتسمية بالتسمية تغير نعم يقول وألا يستمر بالتسمية تغير نعم عن فلا يستمر سواء بالسماع عن تسمية بالتسمية كان عندك ست بالتسمية ست بالتسمية فالسواء نقول أقول سواءان سواء استغنانا عن التسميتين بتسميت كل فهو يقول ألا يستغنى في تسميت غيرين عنه يعني كلمة سواء استغنى يعني استغنينا في تسميت غيرين عنه يعني اعتبرناها غير موجود فقلنا فيان فيان تسميت كل سيد معنى ايه؟ بيان معناه مجدان وأن لا يسترنا بتسمية غيره عنه فلا يسمنا سواء طب ماذا لا يسمنا سواء؟ لأننا استرنا بتسمية غيره عنه ايه كلمة؟ الجمع الجمع والجمع شباب الجمع أكبر أن تكون لي لو أنتم سيدي أكبر أصبحون يعني كم أقول؟ هذه الجمع الجمع أكثر ثلاث جمع مذكر ثالث وجمع مؤنث ثالث وجمع تأنيث جمع المذكر يعني خاص بالذكور ثالث يعني مفرد يعني عندما جمع كلمة من الشريف فكلمة زيد أقول زيدون مسلم أقول مسلمون فكلمة ثالث يعني الكلمة عندما جمع كلمة طب جمع مؤنث ثالث جمع المؤنث يعني خاص بالإناث فاطمة أقول فاطمات هذا يسمى جمع مؤنث ثالث يعني مفرد عندما جمع ثالث فالأولى أن أقول ما جمع الألف وتاء مثلتين وما بك وألف قد جمع يكثر في الجر والنصب معه هذا أولى من تسمية جمع المؤنث ثالث إن وجدت بعض الكلمات المذكرة ذكرت معنى في جمع المؤنث إذا كان طلحة أقول طلحات ومعاوية ومعاويات وحمام أقول حمامات والصد أبو الصدام وأيضا في بعض الكلمات لم تسمع عند الجلد مثل كلمة ركعة في السوري الكتاب أقول ركعة في فتح الكتاب وتجد مستجرة إذا وإن كانت هذه الكلمات قليلة لكن أولا نقول ما جمع بألف وتاء من الجلدين لكن إذا كنا جمع مؤنث يعني أخذ أعداد مدرسة من ذلك يعني تجميل الكلمات التي اعتبرنا فيها قليلة والقليلة حكم لها الجمع الثالث وجمع التكسير مع جمع التكسير يعني مفرد عندما جمع تكسر يعني تغير أقول هذا إيه؟ قلت عني هذا قلم وجمع إيه؟ أطلاق وهذا رجل وجمع إيه؟ هذا جمع تكسير يعني المفرد عندما جمع تكسر وجمع التكسير يعرف عرب المفرد أقول حضر رجل ورجال ورأيت رجلا ورجالا فترفع على رجل ها رجال ورجال جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين مثل حصصين في زيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد هذا هو جمع المذكر السالم لا سالم ولا كذا طيب المفرد الذي يجمع إما أن يكون جانبا أو مشتقا هل تعرفون الفرق بين الجانب والمشتق؟ الجانب يعني ليس مأخوذا من غيره والمشتق يعني مأخوذ من غيره وصحنا هذا طبعا في أي فرق فمشتق الجانب أن يكون علما بمذكر عاقل خارج الفرق الثاني ده شروط جسم الذي يراد جنبه كلام جسم الله جمعهم إما أن يكون علما أو صفة. العلم لا يكون علم المذكر، وبعد كده المذكر ايه؟ عام. وثاني مثال التانيين بعدها مثال التانيين في حال ثاني. طيب لو شخص اسمه عامل هذا عالم لمذكر وعاقل وليس فيه تأثيرين وليس مرتب، فأقول عاملون صحيح ولا وصالح أقول إيه ومحمد أقول إيه وزيد أقول إيه اجتمع فيه كل الشروط. طب إنسان عالم لمذكر مخرج عالم مؤنث يعني زي نفس هل نعمل زي نفس إنه عالم مؤنث. طب عاقل دخل زمن عاقل لو قلت زمن هل تقول زمن بنقول عاقل خلي الفاء الثاني دخل زمن طلحه ومعاويه لمذكر عاقل لكنه ليس خليل الفاء الثاني خليل مع ذكر المذكر الثاني. التمثيل عندنا في مركب اضافه ومجد واثنان الاضافه لكن متعقد وظاهر المجد متكلم فعل بس عرفين رمج والاثنان متكلم زاد الكريم المركب بواسطه فهو يجمع بين التساكين فعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوى. المركب المجد لا يجمع والاثنان اللي هو عند صدر الفعل الفاعل لا يجمع بين المركب الثاني. طيب الصفه لابد ان تكون صفه للمركب وعاقل وخلي الفاء الثاني خلي الفاء الثاني يعني المذكر اذا كل كلمه مسلم بفتح مؤمن بفتح قد افتح المؤمنون لانهم بصراط مباشرون ولانهم على المعرضون هذا اتفاق المذكر وعاقل. طيب اذا كانت الصفه المؤنث انت كلمه مده تبقي خاصة إناف ولا بيقول صحيح؟ طب هذه كل معرفة مذكر ولا تسمع؟ لا تسمع بما صفة خاصة إيه؟ بإذن سؤال المتابع في الاختبار وقلت له الكلمات الثانية لا يجب أن تسمع معرفة مذكر الثانية مش مذكر فجأت الكلمة اسمه ده فقال يقول لي لا يجوز أن تسمع لأن أعطيتها الشرك في الرجال والنساء. أما كلمة عاقل فإذا قلنا كلمة سابق يعني صار سابق لا أقول سابقون لأن أعطيتها بغير عاقل. كلمة سابقين مثل كلمة علامة أو فهامة يعني تكلمة علم الفهم لا نقول علامون ولا فهمون ألا تكون على وزن أفعل ومناسب فعلاء فقالوا أحمر وأرجع حمراء فلا تقول أحمرون ولا على فعلا ومناسب فعلا زي سكران وخطر سكرا مناسب سكرا لا تقول سكرانون. أيضا لا يكون مما يشارك فيه الذكر والأنثى أن تكلم عجوز فصفت وجهها وقالت عجوز فعجوز تصبح على الذكر والأنثى هذه لا تسمع. كلمة ذريع تطلع على الرجل والمرأة رجل ذريع ومرأة ذريع. كلمة ضروم تطلع على ذات الرجل. الشاعر يقول كاد القلب من جواب يدوم حين قال الشمس هند ضروم فضروم تطلع على ذات الرجل. هذه إذا عرفت الآن الاسم ذات الرجل جمع جمع المؤنث ما تبنى على أكثر من اثنتين لذلك أنت وضع المفرد زي فاطمة. هذا الجمع يدخل جميع أنواع الإناث زي زين وحيد مرضي يعني زينة ترباع لكن هيك هيك أكلم وعنده ثلاثة ساحل الوقت فالمريم فالأباحة ساحل الوقت كل هذا يجمع أقول زينبات وهنزات ومريم ما أخذنا بداية ثلاثة فقط أقول فاطمات فاطمات وأقول فاطمات طبعا كفلة كفتاء والأستاذة كفتاء الإيه كفتاء الزمن أقول فاطمات وعائشات وضلحات صلحات تقول معنى جمال اسم المدخل يكون معنى حسن المؤمن كل ما لحقك ولك الثانيث المنصورة أو المنصورة سلمى المسلمات وحبلة حبليات أو الحبلات وصحراء أو الصحراوات وحسناء أو الحسناوات تقلب الهمزة وارجع حسناوات كل ذات معنى في حسن المؤمن الثالث واستثنى ذلك فعلان وانا افعل وفعل وانا فعلان احنا قلنا كلمه كثران ونفى كثرى لا تقول كثراوان وافعل مثل احمر ونفى فعل افعل وفعل زي أكبر وكبرى كبرى احنا بنفعل والناس فعلا إذا كنت عندي قدم أحمر وضعت وردة حمراء فلا تقل حمراء يقول يستثنى منها يستثنى من ذلك وفيه تفاصيل شكله يستثنى من ذلك فعلاء مهند وافعل وفعل مهند فعلاء فلا يجمعان هذا الجمع كذا لا يجمع مذكرهما جمع مذكر ثاني يستثنى من ذلك امرأة لا يقول يستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك فعلاء وأنت أفعل. هذا جمع ينفرق في جميع أنواع الناس، أعلام الناس، وفي ما قلنا النساء، وأستثنى من ذلك امرأة، يا شاه، اقرأ منهم، ها؟ أيوة قبلها قبل ده. وأستثنى من ذلك امرأة وشاه، وكل بالضم ولا كل. كل. كل. وقلت بالضم والتخفيف اسم لعبة وهما لعدم وجود أنا لعدم وجودها وفي كل الشيخ يقول هذا الجمع يكون قياسيا لجميع أعدام سيدنا وزينة ومرضي وفيما حكم النساء مطلقا سواء كان مذكر او محمد مذكر طلحه ومعاويه ومعاويه فقيمه وعائشه يستثنى من ذلك امراه وشاه شاه وتجمع على شياه وامراه تجمع على ايه النساء عيسو يعني لا تجمع بين المؤنث المعنى يستثنى من ذلك القران الكريم وقال نسوه فنسوه اسم جمع ليس له مطلق لهم وفي كل رقم ثلاثة وكل ما لحقته من الثالث مطلقا منصورا أو مندوبا يعني هذا الجمع يكون قياسيا أيضا الأسماء التي انتهت الثالث تأنيث مقصورة مثل ليلى أو ممدودة مثل صحراء أو شيماء أو عليا يستثنى من ذلك الثالث تأنيث الممدودة ما كان على وزن فعلاء مؤنث أفعل في قلم أحمر وردة حمراء لا تقل حمراء وان يستثنى من ذلك كما لا يجمع مذكرهما لهم مذكر سالمان كما قلنا هذه الاشياء لا تجمع لهم مذكر سالم ايضا لا تجمع لهم مذكر سالم رغم ان بعضهم في مصر غير العاقل يعني جبل لما نصرون من جبيل على المصاعب لا ممكن نجمع لهم من تاخذ جبيلات فهذا تصدير غير العاقل العاقل بالرجل فإذا فقدته قلت له زيد والتصدير من أغراضه التقليد أو التحقير أو التحكم. التقليم مثل كلمة ضريب هنا، التصغير أو التحقير مثل كلمة هذا أرجلي، هذا شوية، هذا علي، والتحكم مثل كلمة يا أولي. فإذا فقدت غير العاقل أقول هذا جبل، أقول هذا جبل، لحظة ذات العاقل. فيجوز أن يسمع جمع مؤنث، تقول إيه جبيلان، فإن الجمع ما لا يعقل وأنث، يفهم هذا جبيل، الجمع ما لا يعقل وأنث، أقول هذه جبال عالية، هذه جبال، فجبال يسمى جبل وهو مذكر. وقلنا جمع ما لا يعقل وأن أقول هذه، لا تقول هذا جبال، أقول هذه جبال. وفي وقته أيضا فإن شانح صفة جبل، شانح صفة جبل، فإن صفة عاقل ولا غير عاقل أيضا تجمع أقول جبال شانحات. وفي كل قماش نسمع له كلمة كثير، في الحمام، الحمام كما قلنا نسمع جمع مؤنث، لماذا ينزل مع له جمع كثير؟ لو سمع له جمع كثير يبقى منعنا جمع كثير عن جمع مؤنث، صح ولا لا؟ يعني كلمة أرض مؤنثة تأنيس مجال، نقول أرضون ألحقناها جمع مذكر، فاستغنينا بجمع المذكر عن جمع التأنيس أو عندنا المؤنث الثاني. فكلمة حمام أو صرادق يعني هي كلمة قيمتية لكن لم نسمع لها كلمة تخفيف، فأدخلناها معنا في جمع المؤنث، قلنا حمامات وصرادق وصرادقات وصرادقات. فلو نسوها ذلك فمحصولنا على السماع، على السماع يعني سماع، سماع ليس ذاكرة معنى مما قلناه لكن تسمع في النوار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه يعني جمعة مطلع على السماع. يقرأ بكثير التسمية، كثير التسمية، التسمية الصحيحة. وإذا كان الاسم الذي تريد تسميته صحيحا أو منزل منزلة الصحيح كرجل وامرأة وضبي وذل، زدت الأجل والدون أو الياء والدون بدون عامل سواها فتقول رجلان وامرأتان ودلوان وربيان. الآن نريد أن نعرف تأثير هذه الأسماء. فكلمة رجل بعيد صحيح، مكتوب صحيح يعني ليس معتدا، يعني ليس معتدا إما أن يكون مقصورا أو مقصورا. المقصور ها ما كان آخره ألف، صح ولا لا؟ طيب كلمة رجل أقول رجلان يكتب عليها ألف ظنون في حالة ظرف، يظنون في حالة مقصورة. كذلك امرأة أقول حارت امرأتان، رأيت امرأتين، نظرت لامرأتين. الظالم وهل هذا يسمى شريف صحيح؟ كيف يعرف؟ الذي انتهى بها ساكن ما قبلها او انتهى بوال ساكن ما قبلها لكن الدل اقول دلوان الضبي اقول ضبيان هل سمعتم؟ لان كلمه صحيح ولا شبيه صحيح كلمه منظور قائم لاحظوا قائم دي التنوين ده عبر عن حرف أتقاضيون قاضيون قاضيون فالسلسلة مصنع هي أقل أي فأصبح هي ساكنة الذي يجب التنوين الذي يجب على التنوين من التنوين على المعلومات أسماء صح فالتنوين مع الياء التنوين هو ساكنة والياء ساكنة فتقري فأخذت الياء والياء بالتنوين عوض عن حرف المحمول عند التكوين الجانب المعكوس ترد التكوين لان التكوين ترد الايه المعكوس الى اصل اقول قاضيان داعي اقول داعيان فاعل اقول فاعيان طب اذا كان مقصورا اذا كان مقصور يعني اسم انتهى بالف اذا تجاوز الثلاثه يعني اذا كان اكثر من ثلاثه فأرتها يا أقول حب ليان حب ليان إذن ألف دي حب ليان مستدعى أقول مستدعى يان إذن ألف المقصورة إذا كانت متجاوزة ثلاث أحرف حب ليان وكان حب ليان إذا كانت شريفة مستدعى منه زي فتى فتى هذه الألف منقلب عنها إنها أصلا من فتي يا يعني ألف عطانيا فتى يفني فعند التسميع قل فتيان فتى قل فتيان رغم من ألف ثالثة لكن ألف دي أفضل مقلدة عن يا إنها من فتيا أو يفني طيب كذلك تقرأ ذلك إذا كانت ثالثة من ثالثة من ثالثة فيان ورحيان في فتى ومعها رغم من دخال التسميع لو بقل وكذا إذا كان ثالثة من ثالثة وأمينة فمثلا عدم يعني تسلمين شخص مثلا يكون فتى تأويلة لكمالة لكمالة معروفة عند علماء القراءات يعني عند الإمالة نقولها إيه تسلمين شخص لكلمة مدى في شرط من دونها صحيح ولا لا؟ ليه؟ فمن عرف الألف الأصح الجار لكن إذا عملناها دائما لمدى جميل الكتاب صحيح ولا لا؟ من جميل الكتاب فأنا قريب عند التنفيذ لو كان منها شرط لماذا؟ من المنتيان بس حد لماذا يعني؟ يقول لك لو كل حد من المنتيان باسمها إمالة وتقرأ الألف المنصوبة إذا كان مبتلى منها يعني عندها كلمة عصر الألف دي أصلها وان لأن الألف التكوية تؤدي إلى أصلها أقول عصر وان عصر أقول عصر وان تؤدي إلى أصلها هي الجوهر أما إن كان منصوبا فنشوف الهمزة إذا كانت أصلها أصلية يعني شوف قراء قلت نعم بكل الدور المعاني يعني معرفة آخر كلمة لما تكشف عنها عن عصا مش هتكشف عنها في حرف العين مع الصوت مع الألف لا تجد لازم ترجع كلمة الأصوات فشوف أدوات دائما عصا عصا عصا ما تكشف عنها في باب العين مع الصوت مع الألف فيجود الثانية والزام يقول لك عصوان وعصوان فترجع لك الكلمة إلى أصوات وتتفق معي من ده إيش؟ ما لو جه فعل إن عصا يعصى مثلا نرجع بإيه؟ لازم نقول لك إيه؟ كيف تعرف أصلها؟ ونرجع للمعاني طيب فعندنا كلمة قضاء الحمد لله أصلي يعني دون الكلمة من كلمة قرأ قرأ الحمد لله أصلي عليك الزائدة إذا كانت همسة أصلية يقول جلب الطاعة نحن الرآن والطاعة الرضاءان. إذا كلمة قضاء أقول قضاءان ومضاء رضاءان. إذا كلمة قضاء ومضاء قضاء صفع عبناس من تحديث ومضاء يعني هو حسن الوجه فالحمدة هنا أصلية فتبقى ولا تبلى الضرب. إن كانت سر للتعميل لعندنا كلمة حمراء حمراء في التأمين للتأمين لما قلنا عند وردة حمراء في التأمين ضمن الضاء بهمزة أصلية لكن حمراء يعني آل التأمين موجودة بس آل دي آل التأمين فهنا يجب قلبها الضاء إن كانت للتأمين أقول حمراء ران حمراء أقول حمراء ران أبلغ الحمزة ورد. وكلمة صحراء طبعا يدل على الأرض الشاسعة ملك الناس صحراء بدل أمين في الأرض أقول صحراء ومان بقلب الحمزة ومان. الكوفيون يجدون الوجهين يعني يجدون الوجهين يعني إيه؟ يعني وزن تصحيح الواد الحمزة أو تبقى أو لفها مرة تبقى مرة يعني حمراء وان أو حمراء آن يعني في إستاذ الحمزة أو فالفاكة. إذا كان حمزة الضبع المقص جاد في تصحيح والقلب فعندنا كلمة كتاء وكلمة حياة أصل كتاء أصا كتاء أصا كتاء لأنها من كتاء يحسن كتاء أصا من كتاء يحسن أصا كتاء ماذا حدث؟ فطرقت الواو يعني وقع في الطرف وقد لا أعلم ذلك فقل له الحمد لكن أصا كتاء إذن هذه الحمدة أصلها هي مقربة عن واو صفر عن نفس فيقول إذا كانت مقربة يعني عن واو فيجوز أن تقول كتاء وان أو كتاء آن يعني يجوز كتاء أو كتاء يعني كتاء حمزة أو كتاء وان تقول كتاء آن أو كتاء وان يجوز هذا من أمرنا. كلمة بناء بناء أصلها بناء آن لأنها من بنى يبني من بنى يبني انت ولا بناء أصلها من بنى يبني فقرأت الياء يعني وقع في الطرف وقد لها ألف زائدة فطلبت همزة فقرأت بناء وقلت همزة أعطاها ياء صح؟ تجوز عند الشافعية تقول بناء آن أو بناء ياء واضح ولا لا؟ طيب إذا كان همزة بالإلحاق مثل كلمة علباء يعني كلمة علباء أصلية علباء علباء قلت فجدنا الهمزة الهمزة كلمة الحاق يعني هي كلمة رباعية أو هي كلمة تساعد بأن التأنيث مقصورة قلت فجدنا الهمزة كلمة الحاق يعني كي تكون ملحقة بأن التأنيث منبول جملة الهمزة في كلمة الحاق بفرقاب يعني كلمة عباء زي كفار كفار لحظة من كفار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كلمة ثلاثين لكن العمدة كلمة رباعية فأردنا إن حقق كلمة كفار لكي تكون مساحة زي فهذه همزة مزيدة الإلحام و طيب وفي عندنا كلمة عباد ملحقة كلمة كرفة وقودة ملحقة كلمة قرناء والقرناء ده يسموه أنف الجبل فالراجح هنا القلب يعني الراجح إنك تدرسها الوان تقول عباد تقول عبادان الراجح لكن يجوز أن تقول عبادان هذا القلب هذا بالنسبة لكثير التسليم تقريبا كثير من الملفظ كيفية جمع الاسم جمع مذكر الثاني. إذا كان الاسم المراد جمع صحيحا زيدت الواو والنون أو الياء والنون عليه بدون عدم سواها. هذا أمر سهل، يعني مسلم أقل مسلم من المسلم. إذا كان الاسم صحيح أقل غير مفقد. إذا كان منقوصا فتحت ياءه وهما من قبل الواو. من عندك ذا؟ القاضي. القاضي. تفتح الياء بعيد ما قلت والضم ما قبلها قل القارون القارون. فإذا كان منقوصا فتحت ياءه وضم ما قبل ما قبل يوم جرام جمعها وقلت ما قبل الياء أقول نفس رأيتم قارون رأيتم قارون رأيتم قارون وما قبل الياء الياء بعيدها عن الإنية لفت عن الفتحة فحط النصف ونامل عن سفر في حالة السفر فتنفع الفاضلين ورئيس الفاضلين أو الداعين. وإن كان منقوص محصورا سببت ألف وأنتم الأعلى بصبح الأعلى الأعلى أقول في الجمع الأعلى طبعا أحدث الألف وأرث الفتحة الفتحة دي تبيع المحصور ألف أقول أنا أعلم طب من الناس الضغطة مما قد تحت السلع لا تزاق أن تفتح جماعة المحفوظ أليس المحفوظ أن أعلى أقول أن أعلى قال تعالى وأنتم الأعلم قال تعالى وإمام حزانة لما المستقيم الأخلاص أطورنا الأخ لا مونة الأعلى مونة إنها أعلى من على يعني من على يعني فالأصحاب الأعلى مونة فحذفت هذه الوضع فظلت الأعلى مونة. طيب وحكم المنقوص جمع حكم التكوير يعني ما قلناه في المنقوص التكوير وقال في الجمع إذا كانت الهمزة أصلية تبقى أقول مضاء أقول مضاءون تبقى فتي حمراء معلم المغسل من حمراء ونوح نحن قلنا يعني إن في هذا ويجوز الوجهان أقول في عباء والبساء عن علمان المغسل يعني لو عباء يعني إذا وجعلناه علم المغسل سمينا شخص عباء نسمي شخص عباء هذا معنى علم المغسل فهو عمل معامل بشكل مدفق وطرق فأقول يعني أقول عند أقول أو عند أقول بالحمد يعني. طيب مما تقدم معلم أن كلمة أقول وأعرضون وأعرضون تقول يا بل بيت من جمع المدفق وإنما هو ملحق جمع المدفق فكلمة أقول بمعنى أصحاب وعشرون وجابوا إلى التسعين ثم نوحة لهم المدفق أراضون من حقب جعل المدفق ثمون ودارهم من حقب جعل المدفق تقول المهندس الأسفل هجل المهندس إذا كان المفرد بذاتا كزينة ومريم جدت عليه الثالثة والداء بدون عمل سواها فتقول ليلة ذات وإذا كان مقصوراً رمي أو عزته إذا كان المؤنى الثالث إذا كان بلا تاء يعني بين أبو بلا ذات ومريم أقول مريم سن عليها بالفتاة سن عمل سواه طب إن كان مقصوراً رمي أو عملته في التسليم الحقيقة مقصورة لا كان عزته من فتاة فتاة أقول فتاة يعني فتاة يعني احنا قلنا في التكوين ترد الالف الاصلاح صح ولا يعني فتى اقول يوسف اقول فتيان يعني الالف رتب الاصلاح والرياء من فتى يوسف ففي الدوله معامل معاملات التكوين والضبط اقول فتى اقول فتيان طيب فتكون فتيان وحسيان وحسيان في فتى وحسن ومصطفى طبعا فدع في واحد لنا وفي واحد من فدع تستدون على الجنب من جنة الفائزة مع طلبة احنا نقول ايه فيما سمي فيما سميناه ذلك فدع انت تقول انت فدع وبين حد لحد عنك تأمينها فدع يبقى مؤنث ولا مذكر وفي نسبة في الأسلام الدولة في صح ولا لا فإذا فدع هو في الأصل فدع ده تعلم المذكر صح ولا لا تعلم المذكر هو بيحصل هنا خاطر جدلي يعني انه فتى عالم الانثى فقلنا على انه مؤنث تقول فتيان تكون على الحكايه يا دكتور نعم على الحكايه كما هو في النحو يعني لا الحكايه تحت النحو اللي قصد منه اللي بيتكلم عن الحكايه لا الحكايه دي حاجه ثانيه دي الحكايه اللي مقصود بها ايه لما يكون بتسمي ابنك بدون تحقيق يعني لو سميت ابنك مثلا زاد الحق او زاد الكريم او زاد الرفض او تعرض صبرا فتحت كما هي اقول نجح زاد الحق ورايت زاد الحق وبنفع انا زاد الحق لازم الحكايه دي زي ما ربنا قال سوره مؤمنون رحنا فصحنا ذات النحو وسوره المؤمنون صح ولا لا؟ الضابط جاي مجروح مش كده؟ لكن ربنا سماها فسماها سوره مؤمنون فدي وحده سوره خبر وكذا محسوب هذه سوره الضابط والمؤمنون ضابط مجروح لكثره مخدره ونحن نقول الحكايه يعني حكايه يعني بنحكي ولا سمعناها يعني لكن حتى نفترض ان الاخت سميتها فتى او سميتها متى فاردت ان تجمعها كما الان قلت فتى خلاص يبقى فتى اسم الانثى زي كلمه فوق يا كده فهمت ولا لا؟ فالالف هذه من فوق لك يعني يعني هي اصلها يعني زي هدى خلاص يعني من حاجه هدى من الجميع طيب نعم قلنا بأن فتى هنا اسم على المؤنث اسمه فتيات ما لو قلنا فتى يعني على أصل المرقى كيف يكون ذلك؟ سؤالنا احنا قلنا في الجامعة هنا للمذكر الثاني فتى شبنا؟ قلنا في المذكر الثاني إذا ما كان مقصورا صدقت أي بوضع فقد ايه؟ علم وفتح ما قبله تمام؟ يعني لو سميت واحد فتى سميته فتى انت قلت قدام عشان طبعا عند الدم يسقط تنفيذ يعني تكون يعني يقول لك ايه تحدث الالف وتفتح ما قبله كم لازم؟ وان كان وإن كان لي مقبولا وإن كان منظورا أو منقوصا تقول في الصحراء تقول في الحراوات وقراءات وعزاءات وفساءات أو فتوات وتقول في قاضي مسمى به مؤنث قاضيات تذكر مسمى به يعني هو ولما إن نحن الصدق يصدق حاجات قد لا تكون واقعية يقولون تفتحه فلو سميت انسانا بقاضي انسان وانت سميتها قاضي فنقول قاضيات يعني تعالى في الجند كده في الجندات فابو صحراء فابو صحراوان فابو قضاء فابو قضاء فابو قضاء يعني صفه مذكر شو ولا لا احنا هو لما انا قضاء فيما سميتها بذلك يعني سميت واحده قضاء سميتها كده يبقى تجمعش كلمة هنا تقول قضاء عنها. تمام يا ولاد ولا لا؟ عشان يشتغلش الأمر عليكم كل ما. أنت بتتكلم عن دم المؤنث. إذا دخل معانا قضاء أو قضاء. إحنا قلنا قضاء تقل الناس. وقضاء تقل حاكم الوجه. طب لماذا أكثرتها معنا في دم المؤنث؟ قلنا فيما سمي بذلك. لو سمينا قضاء علم المؤنث. فتجمع كلمة المؤنث تقول إيه؟ قضاء. وماذا كان المفرد اسم الثلاثي ساكن العين زاد من العين ساكنها معناه لما قلنا بتاع او لا زادت عينيه الفتح والتسكين هو يعني نفسه بكلمه رفعه ركعان أو ركعان وذكرة ذكرة أو ذكرة هذا نقول شيخ يعني. أو كان لا ممدود الفاء لا أو كان لا ممدود الفاء جاء كدوية أو لا مكتوبها واوا كبيرة فيمتنع الإتباع يعني فنحن كلمة إتباع ودفنة لفتح تائهما إبعاد فيه فتح الدم يعني كلمة إتباع التعين فيه فتح الدم يقول ايه دع دم مش دع بس لا الدم لابد ان تفتح العين يقول ايه دع دم او دفنا مش دفنا لابد دفنا ونعتبر هذا شرط يعني ونحو يوم ويوم وكسرة والضم وهند وكسرة في الكسر يجوز فيه الثلاث يجوز في الثلاث الثلاث يعني ايه يعني عندك هند وهندات أو هندات أو هندات يجب فيه الثلاثة طيب حطينا شكل الخطوة على كده جمع التفسير جمع التفسير هو ما جمع على أكثر من الثاني بتغيير صورة المقابل تغييرا بحكر الضم من تفسير المطرد والجمع تغييرات ومطرد كثيرة وتجمع كثيرة وكهجان تدور من الجريد وفي مقرد كهجان وفي الجمع كهجان أو تغييرا قاملا ثم للشكل فقط تقصد بضم تسقط جمع أدد بفتحتين وإلا للزيادة فقط كالفلوان في جمع السلم بفتح تسقط فيهما وإلا للنقص فقط كالفخاف جمع تقمد بضم تفتح فيهما صلى الله عليه وسلم أولا قلت لكم قبل ذلك جمع التكسير هو جالب لأنه تكسر يعني تغير أقول هذا قلم أقول جمع أقلام الشيخ يقول وما جمع على أكثر من اثنين قلم وقلم وقلم فأقلام رجل رجل رجل أقول رجال رغيف رغيف رغيف أقول أرضها هذا يسمى جمع التكسير فيقول التغيير قد يكون مقدرا كيف يكون مقدرا فكلمة كل تطلق على المفرد وعلى الجمع كيف تبني وحدها يعني كل تضم الفاء والكل ما تطلق على المفرد كل يعني سخيف وكل تطلق على الجمع شكرا وكلمة اين التغيير بس التغيير تغيير قلت ولا لا لا تبرد أقول إذا هنا كنت في الحقيقة راح شيء ولا غالب راح جملة أقول إذا فالتغيير الظاهر يكون إما للشك للشك زي أثر أس شكلات أثر يعني أثر أقول أس كنت في حرف الفتحة بعدها والمرحلة العملية بعيد وتغيير في الشكل لكن نفس الحروف واحدة يعني الهمزة والسين والثالث نفسها واحدة فلديك تغيير في الحروف لما تغيير في الشكل وإما تغيير بالزيادة بالتكلمة الصن صن أقول صنوان يعني ضمن ألف وإيه ونوح بس تغيير في الزيادة في تغيير بالنقص يعني عندك سخنة أقول سخن سخنة يعني هنا نقص حضرتنا الساعة طيب وإما بالشكل والزيادة زي الجام رجل أقول الجام جام بالشكل والزيادة خلاص بالشكل يعني شوف أدراء جن ولي أدراء لي صح ولا لا؟ نعم بالشكل السبب هنا فتحة هنا كسرة هنا غي جام الجيم هنا مضمومة الجيم هنا معصومة صح ولا لا؟ يبقى الشكل السبب وفي زيادة زيادة الألف وإما بالشك والنقص زي كتاب كتاب أقول كتب كتب يبقى هنا ده بالشك والنقص فكتاب كان في ألف حدثنا مشكل ثلاث حرف. إيه أدوكو إيه تا تا تا مفتوحة إن أدوكو صف. وإما بالثلاثة إذا كلمة إمام بفتح فتحون في جمع غلام إمام أما تأكيد النقص والجهاد يكون الشيخ قد أخذت تسمى العقلية ولكن لابد تأويلها. طيب عندما قيل إنهما مختلفان من تأل وغاية الجمعان تمثيلة يعني في عندنا جمع تمثيلة وجمع تمثيلة وجمع تمثيلة يعني عندنا تكثير يعني جمع تكثير عندنا صنع جمع تمثيلة وجمع تمثيلة عندنا جمع تمثيلة ثلاثة إلى عشرة وجمع الذكرى من 11 إلى ما لا نهاية. طيب الآن عايزين نعرف جموع الكلة. جموع الكلة أول بس أفعل يرتبط يعني يكثر لكل من الكلة محل الفاء والعين والمضاعف على النزاع مثل كلمة كلمة كلمة كلمة أقول أفعل وكلمة الضبي يقول ايه أفضل على ان أفعل. ثانيا في كلمة مضاعف مؤنث في العلامة مثل كلمة ذراع ده اسم مضاعف أقول أفعل على ان أفعل. يمين أقول أيمن على ان أفعل. وكذا أفعل في مكان ومراق والشهادة في المرق يعني مكان يقول أنقل وراق يقول أضرب شهادة في الأشهر شاد يعني يسمع يعني يوصف الإطلاق عليه. الثاني هو بسمي الأفعال. أفعال مثل كلمة توقع في الأسوار طبعا إذا أردت الشرطة الناس وما دوش الأسئلة تحصل. إذا أردت أن تحصل جمعاً كلا يحصل من كل وزن مثلاً يعني مثلاً أفعل وإنت أحلم أفعال من تكلمة أسوار وباب من أبوان ثلاثة من أبوان هذا هو الوزن الثاني. الوزن الثاني أفعلة أفعلة من طعام أقول أطعمة طعام أطعمة ورغيف أقول أرغيفة معمود أقول أعملة. الرابع على وزن فعلة صنع منها أنصار مثل كلمة فتية فتية على وزن فعلة وفتية لما القضية والقضية يعني هذه الأوزان الأربعة كما قلت أفرش وأفعال والوزن الثالث أفعلة والوزن الرابع فعلة يكون سائل وجيب من الدنيا فتاسنا غالي في نوع الكلة بين الثلاثة إلى عشر. الوزن الأول قلنا أحضر إذا كلمة أحضر كيف نقول أحضر نعم لما نحن كانوا تسمع أكثر من ذلك الجنة لما نحن كانوا تسمع أكثر من ذلك يعني كانت من أكثر توقيتات وأثارت وقلت أثارت بس نحن نحن نتاهم جميعا يعني وقع فالدم عن ذلك لأثارت لا تسمع مرة بالثاني الوقت الثاني أفعال المتلمة أبواب ومدامة الأبواب الكلمة الثالثة والرد الثالث أفعيلة إذا كلمة أرضيكا الرابع على رد فعلة فعلة إذا كلمة فتلة هذا فعلة الأولياء من الحالة الأنسية هم يحفظ الإيه الأنسية أطلب وأبواب وأرضيكا وفتلة أطلب على وزن أحرق أبواب أفعال طريقة أشعيدة كيف يعني على وزن فعل هذه أوزان الفلة هي من ثلاثة إلى عشرة جموع الكثرة قلنا من ثلاثة إلى ما لا نهاية ولكن ما قصدت أن نقرأها لأنها مرحلة كثيرة جدا وقصدت أن نقرأ المثال الوزن وراء المثال بس فقط فعندنا الوزن الأول فوري إذا كلمة إيه؟ أقول كلمة صم صم بجمع أحمر وحمراء يعني أحمر بل مفرد مركب وحمراء المفرد المؤنث فإذا أردت أن تجمع جمع التكثير تقول صم فنقول جمع التكثير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين جمع التكثير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين فتقول صم على وزن فرع وعلى جمع إيه؟ جسر الثاني فرع فرع بالغفر جمع غفور غفور أبو الغفر صبور أقول جمع صبر يعني أقول فلان صبور وفلان صبور وفلان صبور يبقى جمع صبر على وزن فرع الثالث فعل تضم الحفاش وهذه مثل كلمة إيه؟ وغرفة أبو الغرف على الرفوع عالي الرابع فعل فعل مثل إيه؟ كترة وكتر كترة وكتر وحدة وحدث الخامس فعل بضم التفاح مثل فاضل أقول إيه؟ خضار كده وعلى قضاء أصلا قضاء يفتح أصلا كده قضاء يفتح حركت بها وصلحة مع قضاء فالثالثة صارت قضاء لكن هي أصلها قضاء يفتح واحد إلى الله طب الوزن ثلاث يعني قلت أنت تقول وعلى لماذا كنت قضاء لأن عند الوزن لا ينتقل إلى الإعلام المحرر يعني قلت قال أقول على وزن ساعنا لا تقول قال على وزن ثالث قال أصلها قولة صحيح ولا فتازم الكلمة حسب الأصل بطالة أو الفعلة إن أصلها قولة تحركت الوزن صحيح ما قدها فقل لك إيه فقالي فيراعى الوزن بالأصل وليس الإعلان الذي حدث فقضاه أصلها قوضة يا تحركت الياء صحيح ما قدها فقل لك إيه فيرمع الوزن فعلة فعلة طيب ورماه رامن أقول رماء أصلاح رماء يا أصلاح وغزاء مفتى راجم أصلاح غزاء يا وده السبب اللي خلانا إيه قلنا قضاء ليست من جمع المؤنث صح ولا لا؟ من جمع المؤنث مجموعة بألف وتاء مزيدة تين صح ولا لا؟ مجموعة بألف وتاء مزيدة تين كذلك هنا ليست زائدة يعني اسم قضاء اسم قضاء شو هنا؟ يعني أصلية وليس بعيدة فانقلبت الياء ألف يعني منقلب عن حرف أصلي ده السبب إذا خلاها جمع جمع تكسير ولم تجمع جمع المؤنث جمع المؤنث ما جمعت ألف وتاء مزيدتين فإن كانت الألف أصلية يبقى لا تسمع ده ممن، طب وإن كانت التاء أصلية لا تسمع ده ممن، يعني عندك في مصطلح أقول أصوات وبيت أقول أبيات، فهذه لا تعرض إعراب الزمن، يعني لا تنفع في السحر ولا عن فتح، فتقول سمعت أصواتا ودخلت أبياتا، يعني الزمن عملت كما تعرفون منصب الكف يضع عن خلق الله السماوات، نقول فيه مقصود الكف. إلا الثالث فعل، فعل نعم كلمة سحرة، ساحر يقول سحرة، لذلك لما يقول سحرة يبقى معناه من حراسة إلى ما ينهاج، لما يقول جمع فرعون سحرة يبقى السحرة جمع قلة ولا جمع كثرة، فأنت يعني فقط إن السحرة في القلة ما عليها يبقى كثرة، فهمت ولا لا؟ إحنا قلنا القلة حرف أولان وأولان أفعل وأفعال أفعل موجود عندك في الأسئلة، بس ما عدا هذه الأوزان الأربعة تبقى هي دون كسر. السابع فعل، فعل كلمة قتيل وقتلى، طبعا ده معناها جمع كسر مش كده، الثاني فعل يبقى هذه المثال على طول، مثل كلمة قرفة، قرفة مثلا، طيب وعن يعني هي مصدر أوزان كثيرة جدا، وعن تكلم رافع وركع يعني ركع، وعن تكلم صوان الحاجة عشر، إعان تكلم ايه كلاب، يبقى هناك أهله ده جمع إيه؟ قلة، وكلاب ده جمع إيه؟ كثرة، يبقى كلاب ده جمع إيه؟ كثرة، وأهله ده جمع قلة، يعني معناه ثلاثة عشر، جمع قلة، الثالث والرابع فعل وفعل، أنت فاهم جمع وجناح ورقبة ورقاب، فعل أنت فاهم ذئب وذئاب. يعني قضية الأوزان يعني نفسه مثلث الأروحة ونفسه مريض مجين مثلث عن كله ونفسه عن كثرة ثم بوضع الزيعة ثم يوجد الأشياء صحنا وما كان الرسول فإني لأيه في الرسول فإنه أقول لك كده عن شغلي وما كان الرجل الثاني الذي خلوه فزاح بذكاء الرسول، يعني هو لما يشوف الكلمه يبقى يقولها مع الشعر فيها، وما كان الرجل الثاني يعني يقول لك فتح يبقى معناه مستغنى، يقول لك ما كان يعني يحدث، وما كان الرجل الثاني الذي غريب يعني مضطر يقول لك الشيء ورثنا، كل ده لما يجي جمع قله ومع ذلك جمع ايه؟ طيب احنا ان شاء الله هنقف عند درس الشرح الاول. نعم. تفضل يا استاذ. الأولى يجوز تعويض ياء قبل الصرف مما قلت سواء كان المحذوف أكثر أو زائدا، فتقول في تترجم ومنطلق تطاريق تطاريق تطاريق وأجاب الكوفيون زيادتها في يجوز تعويض ياء قبل الصرف مما قلت سواء كان المحذوف أكثر أو زائدا، فتقول في تفرجل ومنطلق تفاريج ومطالب. أولا كلمة تفرجل هذه كلمة قمدية، عندما تصغر يرتج حرف الخامس فتصغر على الكفيل وتحدى كتاب، يعني تصغر على عوض وعي علم لأن الأوزان تصدر ثلاثة صح؟ وعي زي أوزان وعي أي زي دعاء أو دعاء جميل. طيب وعلي عليم انت سلمة او طيبين او مجايدين او مجايدين صحيح شباب؟ فإذا كانت الخارج كلمة ثلاثية وليس قبل آخر حرف مزج عندنا كده مفتاح قبل آخر حرف مزج منصور أو مفتاح أو إيه عصور يعني قبل آخر يوم مثل قبل آخر يوم هذا كنت أنا أرد لك وعي عيش وخماسية أقول مصطاح أقول مصريحي لكن إذا كانت الكلمة ثلاثية وليس قبل آخر حرف مد يعني ألف أو رابع أو ياء نصف الخامس وكنت أنا على وزن رباعي أقول سفارة جد أقول سفارة جد وتحدث إيه ولا إذا صح يا شباب؟ نعم الكلام لو ندى في التصوير افهموا في الجامع بس ففي الجامع أقول سفارة جد أقول سفارج أقول سفارج حدث إيه جماعة؟ حدث إيه صح؟ الحرف المحفوظ ده أعوض عنه ياء أقول تفاريج عوض عن محمود شو رأيك؟ لما قلت إيه؟ جمع ذلك وأنت ذلك وجاء إذا ما سمع المشكلة هنا والنوم للغير وهذه الشذرة أنه مستعد بذلك خصوصا لما قلت اللذان أطاع الذي شكرا لك حرف التثبيت عند التثبيت قل ان لذان حرف التثبيت قل لا تاخذ ان لذيان قل ان لذان بحرف ياء صح يا شباب؟ هذا الحرف المحذوف عوض عن التشديد قلنا انا في سوره القران ولذانين في التشديد عوض عن المحذوف كذلك هو خالوه للفتح بتقولها يا دون تعويض ياء قد تقرا مما حذف لعلك تفارج أطلع تفرجة تفرجة أكيد هو يحرمها فالتفرجة تكون في الجنة تفارج حدثنا لها صحة تتعاون عنها والتفارج هذه الثانية ورجعنا نكون في يوم خلاص خلاص هذا الثاني يقول لهم كل ما جرى على الفعل مثل الفعل المفروض ايه؟ يا رئيس المحمود وجهه من اثنين فاعل والمفعول واوله جميل اداه التصحيح عبد الله اداه التصحيح يعني يسمع له مكسر ولا يكسر يعني لا يسمع له مكسر قلت له انا قلت له حد طيب يقول كل ما زرع على الجهل حتى يبدو ان ملف صبوره كلنا جالنا الكوفين عشر من البعض نقول هابن عشر من البعض الخاطئ ما يكون يجوز تعويض يا قبل أطار مما أولد عشان يكون من تحار جال كل الجامعة من تفارد أين الجامعة يوجد؟ يسوي الآن الفريقة من أول عنها يعني أقول تفارد وأجاب المسلمون في غزة المناهج وفاء وحفظ من المفاعيل صلى على الحبيب. احنا قلنا يجوز تعويض الصلاة قبل الفرض بما يحدث تفردا أقول سمع تفاعل صاحبا علمنا إيه؟ لو جاء أقول تفاعلين جاء في أول عن سمع صحيح وأجاز الموفيون زيادتها جاءت جاءت جاءت جاءت نحن حوار في مناس المفاعل وحدوها من مثال من مثال جمات المفاعل نحن عندنا اتصال بين مفاعل ومفاعل صح؟ مفاعل فجمع شخصين ثالث وألف بعد الحرفان زي مفاعل وزي كنائس وزي مصانع مفاعل داخل تكثير ثالث وألف بعده ثلاثة وقطع ثالث زي مصابيح وقناديل وتماثيل صح كده؟ نعم واسم نصيح من مفاعل جمهور فهم نحن نصب علة واحدة تكون مقام عدتين أتيتم؟ يقول نقول في المعاكس في المعاكس عرفنا مفاعل صح؟ أدوه يقول جعاكين هذا شوف لسان حاجة رأس طيب وفي عصافير أحدث لأن أصول أقول سمع يا وإنها عصافير اللي يأتي أحدث أقول عصافير تعرفه ولا يبقى يقول الشيء أدالة مسلمون زيادتها يا لم يعزلك الياء التي ذات التعويض عن حد محدود زيادة فيما جعل عزنا فلاحا فالدعاء اقول جعافي طيب وحذف من مثل مفاعيل زي عصافير اقول عصاف اقول روح كده ومن الثاني وعندهم مفاتيح الغيب اصلا مفاتيح الغيب اقول روح لازم يحفظ ده المنصور طيب عشان ما تعرفش يا سلطان الثانية كل ما جرى عن الثاني من اسم الثاني ومفعول وأوله من تداره التصحيح ولا يكسر لمشاركته الفعل فعل نصبا ودعما وجاءت شذوذا باسم مفعول الثلاثي من مثل ملعون وميمون ومشتوم ومكسور ومكسوخة ملاعين وملايين ومشاهين ومكاثير ومسامح طلع حبيب أولا كيف يصاب اسم الفاعل إذا كان الفعل ثلاثيا من كلمة كتب صار الرجل فاعل تقول إيه صح ولا وذلك تحرك طيب كيف يصاب من الفعل ثلاثي هو رباعي أو ثلاثي أو ثلاثي الرباعي من كلمة أحسن طيب الثلاثي من كلمة انطلق أو انصرح كده ولا لا؟ نعم لكن ذات مثل الزرطان صحيح كده؟ نعم نأتي على صوت المضارع كده ونقل الإبياء من مضمومة ونفس ما قبلها هكذا؟ نعم طيب وبدأ بدأت المساعد بس بدأ بمين؟ يعني عايز لك مشار من غير السلاسة نعم أقول أحسن هو محسن وانطلع فهو مساعد واسترطان فهو مستخدم صحيح كده؟ نعم ها طيب لو كنت محسن بيت مساعد بل لو كنت محسن يبقى اسمه ايه؟ مفعول ظهور البير بيت اسمه ايه؟ مفعول ظهور اسمه السلطان لو شايفك انا عاقلة المول ثاني بيت مفعول صحيح كده؟ نعم يقول اهو ده بابه التصحيح يعني تجمع جمع مفعول الثاني فاقول مول بير اقول مول بيرون فمول ظهر اقول مول ظهرون كيف ولا أبواب كده؟ يقول بابه ده مش عندنا ما يسمعش ما تسمعوش جمع المتكثير يسمعوا جمع المذكر الثالث اللي هو جمع التصحيح التصحيح يعني جمع المذكر الثالث الثاني يعني جمع التالي من التغيير هل فهمتم؟ يقول وجاء جذوبا طب ما كلمة مدعوم لما يقول فلان لعن فهو مدعوم لعن ده اسم مبني مجهول صح؟ لما يقول اسم مفعول اقول هو فلان مدعوم يعني دي في العقل يكون مدعوم يبقى روح كده ضرب فهو مضروب سوره ولا حلو ضرب فهو مضروب اجمع جمع مذكر سالم ولا جمع تكفير هو ضرب يعني سوره مذكر اقول ايه مضروبون هل تجمع مضروبون سوره ولا فهمتم؟ قال لك لا جمع جمع تكفير شذوذا اقول ملاعين واسم العلوم كذلك ولا نعم عبد كده واضح نعم وبيت مش مشؤون مشؤول اقول مشاريع مش مشؤون هو عادي ولا كان ما فيها مثل الفاعل مثل على صيغة المضارع يعني المضارع في مين مفهومة ده باب التصحيح وباب أن يؤخذ معنى في جمع المذكر الثالث ويدخل معنى في جمع التكثير ده صنع الألفاظ في دوبة نحن نسمع ويقاطع عليه ده ملاعين ومسائين إلى آخره قبل كده واضح ده ما أهلي بعدها الثالث نعم جمعة على الأرض لكن لما قلت ده لما تسمع ملاعين مش عارف اتفضل الثالثة قد تدعو الحادث إلى جمع الجمع كما تدعو إلى جمع فكما يقال في جماعتين من الجمال أو البيوت جمال من الجمال أو البيوت جمالان وبيوتان تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبيوتان ومنه كأنه جمالات تفر وإذا قصد تكسير مكسر نظر إلى ما يشاهده من الأحاد فيكسر بمثل تكسيره كقوله بأعظم الأعاد صلى الله عليه وسلم إذا قلنا في جمع الجمع فقلنا في جمع وفي جمع الجمع ككلمة فيه أقول الدم فينا البرد الدم أبيان صح ولا أين الدم أولا أنا أسمع الدم أقول فيوس وذلك ورد الحديث نبع الدم يقول أبي بكر وعمر رضي الله عنه ما أخرجكما من بيوتكما إن ولا في فيها نفس الجمالية لموتيكما فقر الناس ممكن يعتقد علينا يقول لك القرآن في خطر إيه هو الخطر الذي ولا فتح من سورة التحريم يقول الله عز وجل إن تتوب الله فقصرا ذنوبكما فذنوب جمع تكفير شو ولا؟ طب جمع التكفير ده يعني الخطاب بإبراهيم فقط من أجلاس النبي صلى الله عليه وسلم يكون صاب يقول ما يكون صاب إنها فقصرا أنفاقنا فكرة نعم من عائشة الآخر ومن حق الآخر بل بين المتكلم قلبان صح؟ نعم. إذا كنت مباشرة قلبها فكيف يجعل القلبين يخلون دم؟ كيفه؟ نعم. فإذا نصح حين نشوف الوجه الشباب عنه. إحنا الجنود الآن يقول قد تدعو الحاجة إلى جمع الدم. فلما تقول فلان عنده بيت وما شاء الله عنده أبيات كيف تبدو ده؟ نعم. إذا يرجع إلى جمع كثير. أنا أجمع الجمع نفسه أخذ ديون الإسبوع فهو يأجمع الجمع قد تدعو الحادث إلى جمع الجمع خلاص كما تدعو إلى التهذيب وكما يقال في جماعتين من الجمال أو الديون جمالان ها تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبلدات يقول كما تدعو الحادث إلى تهذيبه من عندك جمال طب جمال جمع المفرد جمل صح ولا لا؟ اقول ده تفريق لما الجمل اقول جمال مش جمل ممكن افهم الجمع نفسه اقول جمالان تفريق ولا يعني انا عايز افهم الجمع اسم الكلام عندنا جمل وجمل وجمل الجمع ايه؟ جمال صح ولا لا؟ طيب الجمال دي المفروض الجمع لا يسمى يوم لا المفروض الجمع لا يسمى لا أنا هسمي الجمع نفسه إيه الحاجة بعيد لها يعني في جماعة جماعة جمال جماعة جمال يبقى جمال الشفاه اللي عنده جمال يبقى الجمال اللي عنده جمال فجمال جمع تكتب جمع صح أنا هسمي الجمع ده أقول جمالا في صوت ولا أو إذا داعت الحاجة لها إن أسمي الجمع فزي ما سميت الجمع ممكن اجمع الجمع نفسه كيف ولا تقول لا خير ده فلان ده عنده ابياء اقول ما شاء الله ما شاء الله عنده ابياء كثيره اجمع الجمع نفسه اقول عنده ديون خلاص واحد ايه بقى ايه بقى ما خليش تتفرع فراجع قد تلحق الثاء صيغة متردد هو إما هو من عرزان محذوفا فالطغار بلا من صفة لذيذ وإما للدلالة على أن كنا ممتاز جنوبي، احنا كنا صيغة ممتاز جنوبي على وزن مساعد أو مساعدين إذا كل جمع ثلاثي كل جمع تكثير فنسبة عدد بعد الحرفان زي مساعد صح؟ أو ثلاثة وسطة تستخدم زي مصابيح أو قناديل أو زمانتين واضح ولا يقول قد وده تكون التقليد قد كان حق الساء صيغة ممتاز جنوبي يعني عندنا مثل كلمة قد قنديل ها؟ أقول جمع إيه يا ولدي؟ يا أخي أنا أقول قنابل أقول يا ولدي؟ صبي عمل كده عن وقت إكتاب عن العمر عن الياء المجاء المحبوب واللي بصر تحتاجه حاجة تقولي له أقول جمع قنابل خلاص؟ على وزن مساحين أحد الياء وعبر عنها الإيساء قنابل كيف هذا؟ طيب وده كان تعرف من الحجر وإما؟ وإما للدلالة على أن الجمع المنصوب لا منصوب إليه كالأشاعثة وأزارقة ومهامة في الجمع الأشاعثة يعني أشاعثة نسبة إلى أشعث وأزارقة نسبة إلى أبرق فهنا تأتي التأتي للدلالة على أن الجمع المنصوب لا منصوب إليه يعني مثل ما تعمل ده بطولة أبو الله يكون يكتب